البدور والشفاف الأخير. سألت الطيور بل سألت النيل. وكل الشواطئ طغى على الجميع. وحان نحن نعرف مكان الوديع. سوى كل منظر يجريك بديع. تأكد فؤادك تجيد فيه زار. Thank you.